وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد انتهينا في تفسير سورة القتال أو سورة محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلى قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. وقال الله عز وجل أيضا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، وإنما قال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. كرر الفعل مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأولي الأمر منكم، إشارة إلى أن طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس الطاعة مستقلة. ففي نفس الوقت في ذلك إثبات لحجية السنة النبوية كمصدر مهم من مصادر التشريع. هذه الآية حقيقة يعني تصبح عنوانا لمبحث مهم نحتاجه بين الفينة والفينة، وهو إثبات حجية سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما أشرنا. وقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، وأنزل عليه كتابه الهدى والنور لمن اتبعه، وجعل رسوله الدال على ما أراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه وناسخه ومنسوخه وما خطر له الكتاب. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن كتاب الله الدال على معانيه، شاهده في ذلك أصحابه الذين ارتضاهم الله لنبيه واصطفاهم له ونقلوا ذلك عنه، فكانوا هم أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما أراد الله من كتابه بمشاهدتهم وما قصد له الكتاب، فكانوا هم المعبرين عن ذلك بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما في أثناء حكايته لحجة الوداع، نستبق مع أن حديث جابر حديث طويل جدا في قصة الحج، لكن نستبق بعبارة تمس موضوعنا، وهي قول جابر رضي الله تعالى عنه: فنظرت إلى مد بصري، يعني إلى نهاية الأفق، يعني فنظرت إلى مد بصري من بين يديه من راكل وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله وما عمل به من شيء عمل به. إذن حجية السنة النبوية ضرورة دينية، ولا شك أن هذا الأمر يعني كان يغنينا ويغني من في قلبه غرة من الإيمان عن بيان أدلة هذه الحقيقة. لكن يعني لا بأس من أن نبين هذه الأدلة لقطع سرد الملاحدة ودابر الزنادقة الذين يريدون الكيد للإسلام والعبث بعقول الضعاف من المسلمين، وراء خطار البحث عن الحقيقة أو الحق والحرية الفكرية المزعومة التي تجاوزت حدها وطغت في هذا العصر. من أول أدلة حجية السنة عصمة النبي صلى الله عليه وسلم، عصمة النبي عليه الصلاة والسلام، فقد انعقد الإجماع على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء معصومون عن أي شيء يخل بالتبليغ، ككتمان الرسالة والكذب في دعواها والجهل بأي حكم نزل عليهم أو الشك فيه والتقصير في تبليغه، كذلك معصومون من أن يتصور الشيطان لهم في صورة الملك، ومعصومون من أن يلبس عليهم في أول الرسالة وفيما بعدها، ومعصومون من أن يتسلط على خواطرهم بالوساوس، ومعصومون من تعمد الكذب في أي خبر أخبروا به عن الله تبارك وتعالى، وتعمد بيان أي حكم شرعي على خلاف ما أنزل عليهم، سواء كان ذلك البيان بالقول أم بالفعل. والمعجزة التي أظهرها الله سبحانه وتعالى على أيدي الأنبياء عليهم السلام تقوم مقام قوله تعالى صدق رسلي في كل ما يبلغونه عني، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يخاطب كل واحد من بني آدم خطابا مباشرا ويقول له إن محمدا مثلا عليه الصلاة والسلام رسولي فاتبعه وآمن بما جاء به. لكن يعني هذا مع عدم إمكان وقوعه في الدنيا يعني لكل أحد، فإنه قبل كل شيء بهذه الحالة سوف يصبح الإيمان عن طريق الإقراء والإيجاد، الإيمان يكون بالإقراء. لكن الله سبحانه وتعالى باعث رسل وأيدهم بالمعجزات، هذه المعجزات تقوم مقام قول الله سبحانه وتعالى للبشر إن هذا رسولي أو صدق رسولي فيما يبلغ عني فآمنوا به واتبعوه. فبدلا من ذلك أيدهم بالمعجزات التي لا يمكن أن تكون إلا يعني لا تجري إلا على يد من أيده الله سبحانه وتعالى وخلق العادة على يديه. فإذا جاز على الأنبياء أي شيء مما يخل بالتبليغ إذا لأدى ذلك إلى إبطال دلالة المعجزات على النبوة وهذا محال. يقول الله تعالى يا رسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فالله يعصمك من الناس. وقال تعالى ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ثم بعد هذا شهد الله له عليه الصلاة والسلام بالبلاغ والصدق، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا إلى آخر آية. وقال تبارك وتعالى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى، يعني أي كلام يتكلمه النبي صلى الله عليه وسلم في الدين لا يمكن أن يصدر عن الهوى وما ينطق، فهو معصوم من أن ينطق بالهوى على الإطلاق، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك إذا تأملت قوله وما ينطق عن الهوى فهذا أبلغ من أن يقال وما ينطق بالهوى، لأن باستعمال حرف عن فيه تنزيه المصدر، مصدر كلامه هو صلى الله عليه وسلم. أما في آخر حياته عليه السلام فقد أوحى الله إليه اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، ولا تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. أيضا الرسل معصومون من السهو والغلط في هذا التبليغ على الصحيح، حتى الذين جوزوا مثل ذلك فإنهم أجمعوا على اشتراط يعني اشتراط التنبيه فورا من الله سبحانه وتعالى وعدم التفريغ عليه. هذا كله يستلزم أن كل خبر بلاغي أي خبر أخبر به النبي على السلام متعلقا بالدين وأقره الله عليه ولم يأتي ما يراجعه فيه أو يصحح له فيه فإن هذا صادق قطعا مطابق لما عند الله سبحانه وتعالى من الحكم يجب التمسك به بالإجماع. فلهذا يثبت حجية قول النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن إن هذا كلام الله لأنه معصوم كما ذكرنا، ويثبت أيضا حجية قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي قال الله أو قال رب العزة كذا وكذا لأنه معصوم من السهو ومن الخطأ في التبليغ ومن أن يوسوس له الشيطان ومن أن يلبس عليه الشيطان ومن أن يكذب معنا الله ومن أن يقصر في التبليغ. كل هذه الأشياء معصومها لماذا؟ العصم لسبب هو أن أقواله وأفعاله حجة صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا أيضا أو بهذه العصمة تثبت حجية قوله صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لماذا؟ أن هذه كلها أخبار معصوم من الكلام من الكذب، فتكون حججا دالة على أن الوحي قسمان كتاب وغير كتاب. الكتاب هو المعجز المتعبد بالتلاوات والقرآن الكريم، وغير الكتاب وهو ما ليس كذلك. غير الكتاب من الوحي هو أمران حديث القدسي والحديث النبوي. فإذا كان كل ذلك من عند الله كان الكل حججا قائمة على الخلق إلى يوم الدين. وبعصمته صلى الله عليه وسلم عن الكذب في التبليغ تثبت حجية قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، وقوله مثلا بني الإسلام على خمس، وقوله وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرم الله. فبلا شك أن هذا يستلزم حجية جميع أوامره ونواهيه صلى الله عليه وسلم. وبذلك أيضا يثبت حجية قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم، وقوله فعليكم بسنتي. وبهذا تثبت حجية جميع أنواع السنة من قول أو فعل أو تقرير. قال عليه السلام تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنتي. فهذا خبر صادر عن معصوم من الكذب ومن الخطأ في التبليغ، فهذا يدل على أنه لا يمكن أبدا أن يكون هناك ضلال في التمسك بالسنة، وإنما الضلال في تركها والعمل بما يخالفها. فلا يمكن أن يأمن الإنسان من الضلال إلا إذا أخذ القرآن والسنة معا. أما الضالون المبتدعون ممن يسمون أنفسهم بالقرآنيين فهؤلاء غير معصومين أو غير محفوظين من الضلال. لماذا؟ لأن الأمان من الضلال معلق على الغير لا على عمل واحد. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا كتاب الله وسنته. فمن قال بل كتاب الله فقط نقول له لا، إذا كنت كتاب الله فقط تضل، لكن كتاب الله وسنة النبي عليه السلام هو الأمان من كل ضلال. إذا هذا هو يعني الدليل الأول على حجية السنة، هو عصمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كل ما ذكرنا. أما الدليل الثاني فهو أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم تمسكوا بالسنة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو عصر نزول الوحي، وقد أقرهم الله عز وجل على ذلك، فقد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث أمته على التمسك بسنة ويحذرهم من مخالفتها. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمتثلون أمره في ذلك ويقتدون به ويتبعونه في جميع أقواله وأفعاله وتقريراته، ويعتبرون أن كل ما يصدر منه فهو حجة يلزمهم اتباعها، مع أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم بلا شك أقدر من كل من أتى بعدهم من العلماء والأئمة والمجتهدين. بلا شك كانوا أقدر على الاجتهاد واستنباط الأحكام من الكتاب، ومع ذلك فكانوا لا يستقلون بالفهم عنه أو بالفهم منه فيما ينزل به من الحوادث، بل كانوا يرجعون إليه صلى الله عليه وسلم في كل ما يقرأ من الأحوال، حتى إنهم إذا اجتهدوا في حال غيابه عنهم صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا كانوا يسألونه، فإذا أقرهم وإلا رجعوا عن اجتهادهم إذا كان خلاف قول النبي صلى الله عليه وسلم. هذا المسلك من النبي عليه السلام حيث حق الصحابة على اتباع السنة وحذرهم مخالفتها، ثم اتباع الصحابة للسنة وتمسكهم بها واحتجاجهم بها، هذا السلوك في حد ذاته قد أقرهم الله عليه ولم يبين لهم أنهم أخطأوا فيه، مع أن الزمان كان زمانا وحي، ولو كانوا مخطئين في ذلك لما أقرهم الله سبحانه وتعالى عليه، لأن تقرير الله عز وجل في زمان الوحي حجة بمثابة الوحي المنزل نفسه، وهذا كله فضلا عن الله تبارك وتعالى كان يأمرهم باتباع الرسول وطاعته ويحذرهم من عصيانه ومخالفته صلى الله عليه وسلم. إذن الدليل الأول من عصمة. الدليل الثاني تقرير الله عز وجل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في استمتاعهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الدليل الثالث فهو القرآن الكريم نفسه، فقد شهد القرآن العظيم بمئات الآيات الكريمات التي تدل مجتمعة دلالة قاطعة على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآيات يمكن أن نقسمها إلى مجموعات متوائمة ومتوسطة. المجموعة الأولى آيات تدل على وجوب الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم واتباعه والرضا بحكمه، في قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. قال ابن القيم رحمه الله فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا، مذهبا يعني ما حد يذهب أي مشوار أو يعمل أي شيء إلا بعد أن يستأذن النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كان مجرد خروج لقضاء شيء معين يعني ألزمهم باستئذان النبي عليه الصلاة والسلام، وجعل ذلك من مقتضيات الإيمان. يقول ابن القيم فإذا جعل من لوازم الإيمان أنهم لا يذهبون مذهبا إذا كانوا معه إلا باستئذانه، فأولى أن يكون من لوازمه ألا يذهبوا إلى قول ولا إلى مذهب علمي إلا بعد استئذانه، وإذنه يعرف بدلالة ما جاء به على أنه أذن به صلى الله عليه وسلم. وقال تبارك وتعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالمؤمن لا خيار له في أمر الله عز وجل، إذا ثبت أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يبقى اختيار للمؤمن، وهذا خاص بالمؤمنين. وما كان ما ينبغي وما يليق وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، هذا مقتضى الإيمان. وعن عروة قال وقال تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لأن الإنسان يمكن أن ينقاد في الظهر وقلبه غير منقاد، فالإيمان لا يثبت إلا باستماع هذه الأمور كلها. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أولا فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وعن عروة قال قاصم الزبير رجلا من الأنصار في سويل من الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه عليه الصلاة والسلام ثم قال اسق يا زبير ثم احدث الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واسترعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في حديث الحب حين أحفظه الأنصاري، وكان أثار علينا بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسن هذه الآية إلا نزلت في ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وهذا الحديث أخرجه الجماعة. طيب إذا تأملنا يعني وجه الدلالة في هذه القصة، ما هو وجه الدلالة؟ أيوة يعني الآن تقول إيه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني الكلام هنا متعلق بهذا القصة التي هي سبب النزول. طيب هذه القصة أو هذا الحكم الذي حكم به النبي صلى الله عليه وسلم في أي آية من القرآن؟ هل يوجد هذا الحكم في آية القرآن تقول اسق يا زبير وقع كذا وكذا؟ فلا يوجد في القرآن لما هو في السنة. وآتت الآية في القرآن الكريم لإيه؟ لتقر هذا الحكم وتنفي الإيمان عمن لم يمتثل ويرضى به ظاهرا وباطنا وينقاد له. فإذا ولهذا قال الشافعي وهذا القضاء سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حكم منصوص في القرآن. ليس حكم في القرآن ومع ذلك القرآن أتى لإيه؟ تحرر على الانقياد فدل على أن السنة حكم. أيضا وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. وقال تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبل يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى الرسول يعني إلى سنته، رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذا هذه جملة من الآيات تدل على يعني وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ورضا بحكمه. المجموعة الثانية آيات تدل على أن السنة تبين الكتاب وتشرحه شرحا معتبرا عند الله. مطابقا لما حكم الله به على العباد، كما قال تعالى: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هنا تنزيلان: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، فهنا مبين ومبين، كلاهما تنزيل من عند الله سبحانه وتعالى. فأنزلنا إليك الذكر وهو المبين، والذكر هو السنة. هنا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يعني من القرآن، لأن السنة تبين القرآن، والسنة منزلة كما أن القرآن منزل بنص هذه الآية. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تبارك وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. والقاعدة أن الحكمة إذا أتت في سياق الامتنان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهي السنة ولا بد في إجماع السلف. أي آية أو أي نص كتاب بالحكمة في سياق الامتنان على أمة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الحكمة هي السنة، هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام بإجماع السلف، كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن أيضا الأمان من الضلال يكون باتباع القرآن الكتاب واتباع الحكمة التي هي السنة. وقال تبارك وتعالى: واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم وما أنزل كلاهما منزل وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. وقال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. فالواو تقتضي المغايرة، الكتاب غير الحكمة وهو السنة. وقال تبارك وتعالى مخاطبا أمهات المؤمنين: واذكرن تأمل كلمة ما يتلى، واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. فعطف الله الحكمة على الكتاب، وكما قلنا العطف بالواو هنا يقتضي المغايرة، وأنها ليست إياه، فيمكن تكون الحكمة هي القرآن نفسه، ولا يصح أن تكون شيئا آخر غير الكتاب والسنة، لأن الله تعالى امتن علينا بتعليلها، والمن لا يكون إلا بما هو صواب وحق مطابق لما عنده. فتكون الحكمة واجبة لاتباع الكتاب، خصوصا وأن الله قد قرنها به، وهو لم يجب علينا في سائر كتبه إلا اتباع كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المعنى أفاده الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الرسالة. هناك جملة ثالثة من الآيات الكريمات تدل على وجود طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وتبين أن طاعة رسول الله هي طاعة الله عز وجل، كما قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. وقال عز وجل: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أننا على رسولنا البلاغ المبين. وقال تعالى هنا في هذه الآية: يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. أيضا قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله في قوله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال ميمون بن مهران: الرد إلى الله هو الرجوع إلى كتابه، والرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم هو الرجوع إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته صلى الله عليه وآله وسلم. أما الدليل الرابع على حجية السنة فهو السنة الشريفة نفسها. فعن العزاب بن سارية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيحسب أحدكم متكئا على أركته يظن أن الله تعالى لن يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. وهذا الحديث رواه أبو داود: أيحسب أحدكم متكئا على أركته. وسوف نذكر الحكمة في هذا الوصف بالمكذبين للسنة والطاعنين فيها وصفوا بهذا اللفظ الذي يدل على الاسترخاء والكسل والتواني وعدم الكد والكبح والسقط بطرف العلم. لا ده متكع على ركبته ويهجم السنة وهو متكع على ركبته بعض الوقت سبعان متكع على ركبته بخلاف المجاهدين من المحدثين والعلماء الذين جابوا الأخطار وسافروا الكفار وضحوا بكل شيء في سبيل حفظ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أيحسب أحدكم متكئا على ركبته يظن أن الله تعالى لم يحرم شيئا إلا ما في هذا القرآن؟ ألا وإني قد أمرت ووعظت ونهيت عن أشياء إنها مثل القرآن أو أكثر، وإن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن، ولا ضرب نسائهم ولا أكل ثمارهم إذا أعطوكم الذي عليهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا حديث متفق عليه، من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. وعنه أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وهذا رواه البخاري. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكل عمل سرة ولكل سرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وهذا رواه ابن حبان في صحيح. وقول لكل عمل سرة يعني همة ونقاط في بداية، ولكل سرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، ولم يتفرقا حتى يرد علي الحوض. وهذا رواه الحاكم وصححه. ولما تردد عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في كتابة الأحاديث ليحفظها قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتب فوالذي نفسي بيدي ما خرج منه وأشار بيده إلى فمه، اكتب فوالذي نفسي بيدي ما خرج منه إلا حق، فلا يخرج أبدا من فم النبي عليه الصلاة والسلام كلام إلا حق. فاتنا في الحقيقة بعض الآيات تعلق أيضا بمجموعة الآيات التي تدل على طاعة النبي صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة. قال الطيبين أعاد الفعل في قوله وأطيع الله وأطيع الرسول، إشارة إلى أن استقلال الرسول بالطاعة، ولم يعيده في أولي الأمر إشارة إلى أنه يولد فيه من لا تجب طاعة. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، وقال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الجملة الرابعة آيات تدل على وجوب اتباعه مطلقة والتأتي به في ذلك، كقوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وقال وقد كلمه الله سبحانه وتعالى باتباع ما أوحي إليه، يعني الله سبحانه وتعالى أمر النبي عليه الصلاة والسلام وكلفه بأن يتبع ما أوحي إليه سواء كان وحيا مسلوبا وهو القرآن أو غير مسلوب وهو السنة، وأمره بتبليغ جميع ما أنزل إليه. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما، واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان بما تعملون خبيرا، واتبع ما يوحى إليك من ربك. وقال تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وقال تعالى يعني الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك إلى آخره. ثم مدح هديه فقال وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. وقال كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وقال تعالى وإنك لتدعوهم إلى صراط المستقيم. وقال فتوكل على الله إنك على الحق المبين. وقال فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط المستقيم. وقال عز وجل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وذكرنا بعد ذلك بعض الأحاديث من السنة تدل أيضا على حجية هذه السنة. منها أيضا حديث الأرباب ابن سريع عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. من ذلك أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر باستماع حديثه وحفظه وتبليغه إلى من لم يسمعه من الموجودين في عصره وممن سيوجدون بعده. بل وعد من يقوم على ذلك بالأجر العظيم. ولكن هذا يستلزم حجية هذا الكلام يعني اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بما يقوله وبحديثه وبسنته وحفظ الصحابة على حفظها وتبليغها. ما قيمة ذلك لم تكن السنة حجة؟ فلماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث ليبلغ الشاهد الغائب؟ لأن هذه حجة. ولماذا قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس كذبا على أحد؟ لأن من كذب علي فإنه سوف يجيب إلى الشريعة ما ليس منها بالحديث الموضوع الذي يكذبه. واضح. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه ليبلغ الشاهد منكم ليبلغ الشاهد الغائب فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حال لفقه إلا إلى من هو أكثر منه ورب حال لفقه ليس بفقه. هذا نشك واضح الدلالة جدا على حجية السنة. لماذا؟ أولا نظر الله امرأة يعني يدعو بنظرة الوجه لمن يفعل هذه الأشياء سمع منا حديثا فحفظ يحفظ الحديث أولا ويحافظ على نظره ثم يبلغه إلى من بعده فيبلغه ينشره في الناس. ثم علل ذلك بقوله فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بالسفيه. ترى لماذا بالذات استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظة فقه؟ لأن الفقه هو الفهم الدقيق الذي يعين على استنباط الأحكام من النص. فلولا أن السنة دليل شرعي وحجة شرعية لما اشترط في من يحمله أن يكون فقيها. بعض الناس يحمل الفقه لكن هو ليس الفقيه. فإذا أدى اللفظ بدقة وبلغه إلى من هو أفقه منه مكن هذا الأفقه من أن يستنبط من الحكم الشرعي الذي ينسب إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن بلا شك هذا حديث أيضا حجة على حجية السنة. نظر الله امرأة سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. وقال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع منا شيئا فبلغه كما سمعه ورب مبلغ أوعى من سامع. وروى البخاري يعني في حديث وصف عبد الخير أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن أربع وأمرهم بأربع ثم قال لهم احفظوه وأخبروا من وراءكم. احفظوه وأخبروا من وراءكم. لماذا؟ لأن هذه حجة شرعية كي يعلمها الناس. وقال صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم متكئا على أريكة يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه وإلا فلا وإلا فلا. إذن هذا هو الدليل الرابع وهو دليل السنة. أما الدليل الخامس فهو تعذر العمل بالقرآن الكريم وحده. القرآن الكريم وحده يتعذر إقامة الشريعة وإقامة الدين وإقامة الفرائض وسائر أمور الدين بدون الرجوع إلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والحقيقة مناسب برضو ان احنا نتكلم في هذا الموضوع في اول درس بعد تصريحات الاخ الحقيب اللي بيتصور يعني يعني لا يعرف قدر نفسه. يعني السنة اللي كما قال عمر رضي الله عنه يعني اكمال الدين بالذات نهي مباح. كل جاهل غير يعطي لك الحق ان يتكلم فيما لا يعنيه. يعني الرسول عليه السلام في حديث عبادة بن الصامت مما بايع عليه الصحابة ايه؟ قال ايه؟ وقال لا ننازع الامر اهلا. ليس فقط يعني لا ننازع الامر اهلا يعني بعدم الخروج على يعني الخلفاء، وانما ايضا قال لا ننازع الامر اهلا يعني نحترم التخصص. فهذا الجاهل الغر اللي يقول الذي لا يبقى فيه في شيء، فلو يأتي ويجلس أمام مجموعة من الشيوخ ثم يعني الله أعلم بالظروف التي يوضعون فيها رغم عنهم، ولا يقوى واحد منهم فقط على أن يعترف أن يقول السنة إحنا ما نعترف بالسنة، ومن أنت أصلا حتى يعني إيه تتكلم أصلا في أي شيء يتعلق بالدين يا عدو نفسه وعدو الله. فالله المستعان على يعني إيه على ما نرى من فتن آخر الزمان ونطق الرويضرة يعني ليس يتكلم في اي شيء ليس يعني مما من امور الدنيا، لكن هذا يتكلم في الدين وينكر سنه النبي عليه الصلاه والسلام ويعني يعتبر نفسه شيخ مشايخ الاسلام وممثل الاسلام، فيظن ان مجرد قلم لما قال ما احنا ما عندناش حاجه اسمها سنه خلاص مش هتكون في حاجه اسمها سنه، فحين ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد بشر الله سبحانه وتعالى بكل من يؤذيه سواء في حياته او بعد مماته بقوله تبارك وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. الأبتر مقطوع الذكر والذي يقطع من الخير كله بسبب بغضه وثنائه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو نسب نفسه. فيعني كل رويضرة تافه جاهل موغل في الجهل والتفاهة والصبر عن سبيل الله، ومع ذلك يعني يظن نفسه يعني حجة ويتجرأ ويأتي أمام الشيوخ الأزهريين ويقول لهم إحنا ليس عندنا حاجة اسمها سنة، لا نعترف بالسنة، نحن نعترف بالقرآن وحده. فلعل هذا من يعني توفيق الله من حضرتنا مباشرة بعد يعني إمكان هذه التصريحات. فإذا قال الله سبحانه وتعالى مثلا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، نفهم منه وجوب الصلاة والزكاة، ولكن ما هي ماهية تلك الصلاة الواجبة؟ ما كيفيتها؟ ما وقتها؟ ما عددها؟ وعلى من تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟ والزكاة ما هي هذه الزكاة؟ ما ماهيتها؟ وعلى من تجب؟ وفي أي مال تجب؟ وما مقدارها؟ وما شروط وجوبها؟ قال الله تبارك وتعالى مثلا فقرأوا ما تيسر منه، الذي نأخذ من الآية وجوب قراءة ما تيسر من القرآن الكريم. لكن ما المراد من هذه القراءة؟ هل هي في الصلاة؟ قرآن فقرأوا ما تيسر، هل هي في الصلاة؟ أم هي قراءة القرآن عموما؟ وإذا كانت في الصلاة ففي أي ركعة؟ قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا، ففهمنا من الآية وجوب الركوع والسجود، لكن ما هي كيفية الركوع والسجود؟ كم عدد الركوع والسجود؟ جاءت السنة في بيانة ان الركوع واحد والسجود اثنين الا مثلا في صلاة الخصوص او غير ذلك. فقال تبارك وتعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم. ففهمنا من ذلك تحريم الكنز وعدم الانفاق، لكن ما المراد بهذا الانفاق المقابل للكنز؟ ما هو هذا الانفاق؟ هل هو انفاق جميع المال كما فهم الصحابة لما نزلت هذه الآية، أو أنه إنفاق بعض المال؟ هو إنفاق بعض المال. طيب ما نقدر هذا البعض؟ من الذي يحدده؟ هو رسول عليه الصلاة والسلام. فقال تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فإذا ما المراد بالظلم؟ الذي جعل الله انتفاءه شرطا للأمن والاهتداء. هل هي جميع أنواع الظلم كما فهم الصحابة، أم نوع خاص منه كما بيانه النبي؟ طبعا بشكل ما خاص هو الشرك، ان الشرك لظلم عظيم. خرق على عظة والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. إذا نفهم الآية وجود قطع يد كل منهما. لكن هل كل سرقة توجب القطع؟ لا، ليست كل سرقة توجب القطع، من شروط محددة في مقدار وطبيعة شروط هذا الشيء المطلوب. طيب ما شروط قطع اليد أو شروط هذه السرقة؟ ما نصاب المال الذي يوجب سرقته قطع اليد؟ وما كيفية القطع؟ اليد يطلق من أول الكتف لحد الكتف، هذه كلها نصف عليها اليد، فتبقى يعني تبقى قاله من الكتف من على العضد أم من الكوع أم من المنغير، هذا مختلف، كله مختلف حيث يعني اللغة. ثم إذا تكررت السرقة هل يتكرر القطع أم لا؟ كل هذا ما بيّنه إلا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما أرسل علي بن أبي طالب ابن عباس إلى الخوارج قال له اذهب إليهم فخاصمهم، خاصمهم يعني ناقشهم، ولا تحاجهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. فالآن ممكن يستدل بآية مجملة، لكن السنة لما تختلط حددت بالضبط المعنى المقصود من هذه الآية الكريمة. فيقول علي بن أبي طالب ينصح ابن عباس رضي الله تعالى عنهما اذهب مع الإخوان، يقول اذهب إليهم فخاصمهم ولا تحاجهم بالقرآن، ولكن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بالسنة. تماما كما قال الشاعر: مرد فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل، ورد فقيه خابط في ضلالة وحجته فيها الكتاب المنزل. لأن أدلة القرآن يمكن في بعض النصوص القرآنية الكريمة تكون صيعة لأن فيها إجمال ومفتقرة إلى التبيين الذي يعني بيّنه به الرسول صلى الله عليه وسلم أو يعني أنا وأنا. أيضا غلظ الله سبحانه وتعالى عقوبة من يتعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما ذاك إلا لأن الكذب على الرسول عليه السلام سوف يستلزم تبديل الأحكام الشرعية واعتقاد الحرام حلالا والحلال حراما، وهذا فرع عن فضلية السنة النبوية. ولذلك قال عليه السلام: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وفي بعض روايات طبعا هذا الحديث متراجع: إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من حدث عني بحديث يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. وهذا رواه مسلم. وروى أيضا عن أبي هريرة مرفوعا: يكون في آخر الزمان دجالون كذابون يأتونكم من الأحاديث لما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم. إن لم يكن الحديث والسنة حجة، فعلم هذا التحذير الأكيد من الأحاديث المكذوبة ولما يحصل بها الضلال والفتنة. لماذا يحصل ضلال وفتنة بالأحاديث المكذوبة؟ لأنها إضافة إلى الشرع ما ليس له، ولأن الأحاديث الصحيحة حجة، فهذه إذا اعتقد أنها صحيحة ففيها تعرض للشرع بالزيادة أو بالإطار. وعن المراد بن حصين رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يتذاكرون الحديث، حلقا حلق العلم يتذكرون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: دعونا من هذا وجيئونا بكتاب الله. يعني كأن يعني إيه دعوة ظاهرها رحمة، إحنا بيعظم القرآن الرجل يقول يعني دعونا من هذا في كتب الحديث و جيئونا بكتاب الله. فقال له عمران: إنك أحمق، في غاية الدقة لنقصان عقله وتفاهته. قال له عمران: إنك أحمق، أتجد في كتاب الله الصلاة مفسرة؟ أتجد في كتاب الله الصيام مفسرة؟ إن القرآن أحكم ذلك والسنة تفسره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال لعلي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، فأنا أعلم بكتاب الله منهم، في بيوتنا نزل. قال صدق. يعني لما علي بن أبي طالب أرسل ابن عباس لمغر الخوارج وقال له إيه؟ يعني لا تحاربهم بالقرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم بإيه؟ بالسنة. فقال له يا أمير المؤمنين فأنا أعلم بكتاب الله منهم في بيوتنا نزل. قال له عليه طلق ولكن القرآن حمال ذو وجوه تقول ويقولون ولكن حاجبهم بالسنن فإنهم لم يجنوا عنها محيطا. فخرج إليهم فحاجهم بالسنة فلم يبق بأيديهم حجة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس عليكم بالعلم قبل أن يرفع فإن من رفعه قبض أصحابه وإياكم والتبدع والتنصر وعليكم بالعتيق فإنه سيكون في آخر هذه الأمة أقوام يزعمون أنهم يدعون إلى كتاب الله فقد تركوه وراء ظهورهم. وعن رجاء بن حيوة عن رجل قال كنا دروسا عند معاوية رضي الله عنه فقال إن أغوى الضلالة لرجل يقرأ القرآن فلا يفقه فيه فيعلمه الصبي والعبد والمرح والأمة فيجادلون به أهل العلم. وأخرج مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد ابن أسيد أنه سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال يا أبا عبد الرحمن إنا نجد صلاة الخوف وصلاة الحضر في القرآن ولا نجد صلاة التقر. فقال له ابن عمر رضي الله عنهما يا ابن أخي إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم ولا نعلم شيئا وإنما نفعل كما رأيناه يفعل